وقولي لي عين بتجيب الدموع دي منين، بكفاية وقولي لي عين بتجيب الدموع دي منين. لو دمعك بحور كان قل، لو صبرك سنين كان مل، لو دمعك بحور كان قل، لو صبرك سنين كان مل. ويا ريت البكا كان حل، كان داوى قلوب عاشقين. كفاية كفاية كفاية وقولي لي عين، كفاية وقولي لي عين جيب الدموع دي منين، بكفاية وقولي لي عين جيب الدموع دي منين. عالمر وعلى العذاب وبقول يلا السلام من قسوة الأحباب. عالمر وعلى العذاب وبقول يلا السلام من قسوة الأحباب. خليك شاهد يا زماني اديتهم كل حناني، خليك شاهد يا زماني اديتهم كل حناني. ولا حد عشان ولا حد دق الباب. لو دمعك بحور كان قل، لو صبرك سنين كان مل، دمعك بحور كان قل. ويا ريت البكا كان حل، كان داوى قلوب عاشقين. كفاية كفاية تعبت من القاسية ودبت من الأحزان. كل عمري والدنيا يوم حنان، تعبت من القاسية ودبت من الأحزان. أنا دقت المر معاه ودريت في القلب أساه، وسنين ضاعت في هواه ولا قادر عن نسيان.